ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. نسألك يا ربنا نسألك يا مولانا نصرا عظيما نصرا مبينا نصرا قريبا على من يتبعنا بسوء على من يسحر بالليل والنهار وعلى من يعقد العقد وعلى من يستهزئ بنا. أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا على من يستهزئ بنا. أخرج يا ربنا خبثه أخرج يا ربنا ما خبأه أخرج يا ربنا ما دسه ودفنه أخرج يا ربنا كل عقاده. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج قل استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا قل استهزئوا استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون. عليك بمن يستهزئ بنا بالليل والنهار عليك بالمستهزئ الظالم اللعين قريبا وبعيدا يسحر بالليل والنهار عليك به يا ربنا وبجنده عليك به وبساحر عظيم معه عليك به وبساحر عليم معه يا ربنا عليك بمن عليك بمن يستهزئ بنا فيسحر الأسحار العظيمة فيصنع الأسحار العظيمة فيعمل الأسحار العظيمة يدفن ويدفن ويرش ويعقد عليك به على حبل سحرك عليك به على خيوط سحرك عليك به يستهزئ بالعقل عليك به يستهزئ بالفكر عليك به يستهزئ بتعطيل حصل عليك به يا ربنا يستهزئ بتعطيل فربط حصل بسبب سحره وحسده ونفسه وعقده وجنوده أنت حسبنا على المستهزئ الغالب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون عليك بالمستهزئ ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا عليك بالمستهزئ بالعقل وبالجسد عليك بالمستهزئ بالحظ والنصيب عليك بالمستهزئ الظالم عليك به حاسدا عليك به ساحرا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون عليك بالمستهزئ الفاجر الظالم عليك به وبمن أرسل من جنود دخلوا الأجساد ظلموا وطغوا وبغوا علينا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب قل استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قل استهزئوا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحسبون قل استهزئوا إن الله مخرج قل استهزئوا إن الله مخرج قل استهزئوا إن الله مخرج قل استهزئوا إن الله مخرج الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إنا كفيناك المستهزئين يا حسرة على العباد ما يأتين من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قل استهزئوا إن إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون اللهم أخرج يا ربنا البلاء كله أخرج يا ربنا الأسحار كلها بسم الله بسم الله يرقيكم ممن يستهزئ بكم ممن يستهزئ بكم اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما في قلبه أخرج يا ربنا عمله أخرج يا ربنا صنعه أخرج يا ربنا عقده أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ظلمه وطغيانه وبغيه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا علما يقينيا بعمله يا ربنا بسحره يا ربنا بحسده يا ربنا وبعقده يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قل استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون أخرج يا ربنا ما حذروه أخرج يا ربنا ما دسوا أخرج يا ربنا ما دسوا أخرج يا ربنا ما عقدوا أخرج يا ربنا ما نثروه وذروه أخرج يا ربنا ما دفنوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا فاسقا وكافرا أخرج يا ربنا ظالما حاسدا حاقدا أخرج يا ربنا ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ضرهم أخرج يا ربنا بغيهم أخرج يا ربنا حبالهم أخرج يا ربنا حبالهم أخرج يا ربنا حبالهم أخرج يا ربنا أسحارهم أخرج يا ربنا حبالهم وخيوطهم يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا حبالهم وخيوطهم أخرج يا ربنا إبرهم ومساميرهم أخرج يا ربنا إبرهم ومساميرهم يا ربنا يا عظيم اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا ما على القرآن ما على القرآن ما على القرآن ما على القرآن يصد عنه أقول يا ربنا ما على القرآن ما على القرآن ما على القرآن ما على القرآن ما على القرآن ما على القرآن اللهم أخذ يا ربنا أخذ يا ربنا أخذ يا ربنا أخذ يا ربنا أخذ يا ربنا أخذ يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين آخذين قل استهزئوا استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون اللهم يا ربنا عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين المعتدين قل استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون بسم الله بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا ما كنزوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما كنزوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما كنزوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما كنزوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما كنزوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما كنزوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما عملوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما صنعوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما يحذرون ما يحذرون ألا يخرج أبدا أخرج يا ربنا ما دسوه أخرج يا ربنا ما ربطوه أخرج يا ربنا ما عقدوه أخرج يا ربنا ما ربطوه أخرج يا ربنا ما عقدوه أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا عقدهم أخرج يا ربنا عقدهم أخرج يا ربنا إبرهم أخرج يا ربنا مساميرهم أخرج يا ربنا حبالهم حبالهم حبالهم وخيوطهم يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا من الحفر أخرج يا ربنا من الأبيار أخرج يا ربنا من بيوت قديمة من بيوت مهجورة من بيوت مهجورة من بيوت مهجورة من بيوت مهجورة قل استهزئوا إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون استهزئوا استهزئوا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما فعله المستهزئون هؤلاء الظالمون اللهم أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا قويا حسدا شديدا حسدا شديدا وعقدا وعقدا اللهم حلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الهلاك والدمار على التدمير على التدمير وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى القتل لهم وعلى القتل لهم وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالمستهزئين عليك يا ربنا باليهود باليهود والنصارى والملحدين عليك يا ربنا باليهود والنصارى والملحدين والملحدين والملحدين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالساكرين بالساكرين في الرأس في الرأس وفي الجسد ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عليك بهم يا رب العالمين يهود ونصارى ومجوس وملحدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل استهزئوا استهزئوا استهزئوا إن الله مخرج استهزئوا استهزئوا استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أخرج يا ربنا ما حذروه أخرج يا ربنا ما حذروه أخرج يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا يا ربنا من البئر من البئر من البئر من البيت من البيت المهجورة ومن بيوت كانوا فيها ومن بيوت كانوا فيها الله اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما حذروه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا حبال الاسحار، حبال الاسحار وخيوط الاسحار، وخيوط الاسحار وحبالها وحبالها ومعادنها ومعادنها ومعادنها ومعادنها. اخرج يا ربنا من الحفر، من الحفر، من الحفر، من الحفر، من الحفر، من الحفر، ومن الابيار، ومن الابيار، ومن الابيار، ومن بيوت مهجوره، ومن البلد، ومن البلد، ومن البلد، ومن البلد. يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظلمهم، اخرج يا ربنا ظلمهم، اخرج يا ربنا ظلمهم، اخرج يا ربنا سحرهم، اخرج يا ربنا سحرهم، اخرج يا ربنا سحرهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا خيوطهم، اخرج يا ربنا ابارهم، اخرج يا ربنا مساميرهم. الله اكبر. اخرج يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا اوراقهم، اخرج يا ربنا اوراقهم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما دسوها، اخرج يا ربنا ما دسوها، اخرج يا ربنا ما في الجسد، ما في الجسد، ما في الجسد، ما في الراس، ما في الراس، وما على العقل، وما على العقل، وما على السمع والبصر. اخرج يا ربنا ما عقدوه في الجسد، اخرج يا ربنا ما اصلوه في الجسد، اخرج يا ربنا ما حذروه في الجسد وخارج الجسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا ما حذروه، اخرج يا ربنا ما صنعوه، اخرج يا ربنا ما كتبوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما ربطوه، اخرج يا ربنا ما ثبتوه، اخرج يا ربنا ما ثبتوه، اخرج يا ربنا ما ثبتوه، اخرج يا ربنا ما ثبتوه، اخرج يا ربنا ما غرزوه، اخرج يا ربنا ما غرزوه، اخرج يا ربنا ما غرزوه، اخرج يا ربنا ما كتبوه، اخرج يا ربنا ما ربطوه، اخرج يا ربنا ما ربطوه في الجسد وخارج الجسد. قل استهزئوا، قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا، إن الله مخرج، إن الله مخرج، إن الله مخرج ما تحذرون. أخرج يا ربنا ما حذروه، أخرج يا ربنا ما عقدوه، ما عقدوه، أخرج يا ربنا ما حذروه، أخرج يا ربنا ما حذروه، أخرج يا ربنا ما عقدوه، أخرج يا ربنا ما عقدوه، أخرج يا ربنا ما حذروه، أخرج يا ربنا ما ربطوه، أخرج يا ربنا الحبال، الحبال، الحبال، أخرج يا ربنا الحبال، أخرج يا ربنا الحبال، أخرج يا ربنا الحبال، أخرج يا ربنا الحبال، أخرج يا ربنا الحبال، أخرج يا ربنا الحبال، أخرج يا ربنا الخيوط، أخرج يا ربنا الإبر، أخرج يا ربنا المسامير، أخرج يا ربنا الأظفار، أخرج يا ربنا الشعر، أخرج يا ربنا الجلود، أخرج يا ربنا العرق، أخرج يا ربنا الوراق، أخرج يا ربنا العقاد، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الجسد وخارج الجسد. على التعطيل، على التعطيل، وعلى القتل، وعلى القتل يا ربنا، وعلى التدمير يا ربنا، وعلى الرابط يا ربنا، يا ربنا على التعطيل، على الزواج والدراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين، في الدين والدنيا والآخرة. اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما ربطوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما في الجسد، اخرج يا ربنا ما في البطن، ما في البطن وما في رحمها، ما في البطن وما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في الوالد والوالدة، ما في الوالد والوالدة، وما في الذرية أجمعين الحاضرة والغائرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. قل استهزئوا، قل استهزئوا، إن الله مخرج، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج، إن الله مخرج ما تحذرون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما حذروه، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما ربطوه، اخرج يا ربنا ما غرزوه، اخرج يا ربنا الحبال والورق والورق والورق والورق والإبر والمسامير، اخرج يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا ما للوالد، اخرج ربنا ما للوالد اخرج ربنا ما للوالد اخرج ربنا ما للوالدة اخرج ربنا ما للوالدة اخرج ربنا ما للوالدة اخرج ربنا ما للوالد اخرج ربنا ما للوالد اخرج ربنا ما للوالد اخرج ربنا ما للوالدة اخرج ربنا ما للوالدة اخرج ربنا ما للوالدة اخرج ربنا ما للذرية اخرج ربنا ما للذكور اخرج ربنا ما للذكور اخرج ربنا ما للإناث على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الزواج على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الرابط قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون اخرج ربنا ما حذروا اخرج ربنا ما صنعوا اخرج ربنا ما حذروا اخرج ربنا ما ربطوا اخرج ربنا ما حذروا اخرج ربنا ما ربطوا اخرج ربنا ما ربطوا اخرج ربنا ما عقدوا اخرج ربنا ما عقدوا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه قل استهزئوا ان الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون أخرج ربنا ما حذروه أخرج ربنا ما كتموه والله مخرج مخرج ما كنتم تكتمون بسم الله بسم الله أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر وآثار الأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن الله مخرج ما تحذرون والله مخرج ما كنتم تكتمون أخرج ربنا ما كتموه في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب أخرج ربنا ما حذروه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا سحرا عظيما أخرج يا ربنا سحرا أخرج يا ربنا حسدا واحلل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله الكافي. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك كفيناك كفيناك كفيناك المستهزئين، كفيناك المستهزئين، كفيناك المستهزئين. اللهم اكفهم يا ربنا، اكفهم يا مولانا المستهزئين الساحرين الحاسدين الحاقدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا سحرا كتموه كتموه، حذروه حذروه، دفنوه دفنوه، ورشوه ونذروه وذروه. اقض يا ربنا سحرا، اقض يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم، من فوقهم ومن تحتهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم. اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، أقض يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سحرا عظيما، أقض يا ربنا سحرا عظيما عليه حسد، عليه حسد شديد، أتى به حقد دفين، أتى به حسد شديد. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا سحرا وحسدا، يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا الاسحار كلها والاحساد، يا ربنا يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج، مخرج ما تحذرون. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا مولانا، اللهم أخرج يا ربنا ما حذروه وما كتموه، أخرج يا ربنا ما ربطوه وما عقدوه. اللهم كن لنا عبدا ونصيرا، اللهم كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وأطر يا ربنا سحرا في حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، حبل، حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، يا ربنا يا عظيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء،